الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. إذن هذان صحابيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذات ليلة تأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء، تأخر بعد صلاة العشاء، وكانت يعني تلك الليلة يعني ليلة مظلمة، يعني ليس فيها يعني ضوء القمر، كانت ليلة مظلمة. يقول: خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما. يعني سبحان الله، يعني خرج في ظلام يعني دامس، يعني ظلمة زيد كما قالوا، يعني ما يشوف ولا، فالله تعالى أكرمهما. هذه كرامة حصلت لهذين الصحابيين، أعطاهما الله تبارك وتعالى نورا يبصران به الطريق. يعني غير خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أضاء لهم نور يبصران به ماذا؟ الطريق. فجعل يمشيان، الآن هما كيكونوا يمشي وراهم في طريق واحدة، ولكن سيصلان إلى مكان يحتاجان إلى أن يفترقا. لو كنت كي توصل مثلا نهاية الطريق، يعني واحد ساكن في الشرق والآخر في الغرب، يحتاجان إلى أن يفترق. يقول الراوي اللي هو أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد. يعني هذاك النور افترق معهما أيضا، يعني جزء من ذلك النور ذهب مع أحد الرجلين والجزء الثاني ذهب مع الرجل الثاني. قال: حتى أتى أهله، يعني وقت اختفى هذاك النور لما وصل كل واحد منهما إلى أهله، إلى بيته. إذن يعني هذا الحديث تضمن يعني هذه الكرامة الواضحة الظاهرة لهذين الصحابيين رضي الله عن الصحابة جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله: رواه البخاري، أي في صحيحه، من طرق، وفي بعضها يعني في بعض تلك الطرق، أن الرجلين أسيد ابن حضير وعباد ابن بشر رضي الله عنهما. يعني في بعض الروايات سمت هذين الصحابيين وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عن الصحابة جميعا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الإمام النووي رحمه الله يعني بعد ذلك حديثا طويلا، يعني تضمن أيضا يعني بعض الكرامات لبعض الصحابة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط، والرهط هي الجماعة من الرجال، وكان عددهم 10 كما في الحديث، بعث 10 رهط. قال: عينا، أي أرسلهم يعني ليأتوه بالأخبار. تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته كان له الكثير من الأعداء من اليهود والنصارى والمشركين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حروب يعني مع أعدائه، كان في حروب مع أعدائه، والحرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يرسل ماذا؟ عيونا يعني يتجسس بها على الكفار والأعداء. فهؤلاء العشرة أرسلهم عينا يأتوه بخبر يعني بعض الأعداء الكفار. قال سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، القطعة من الجيش تسمى سرية. قال وأمر عليهم يعني جعل عليهم أميرا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. قال فانطلقوا يعني خرجوا من المدينة حتى إذا كانوا بالهدأة، وهذا اسم مكان يقول الراوي بين عسفان ومكة، يعني الهدأة هذا هو اسم موضع يعني بين موضعين، أحدهما مكان أيضا معروف مشهور يقال له عسفان، والآخر المكان الآخر مشهور اللي هي مكة. قال بين عسفان ومكة. إذا لما وصلوا لهذا المكان قال ذكروا لحي من هذين، يعني رآهم بعض الناس، يعني لما وصلوا لهذا المكان رآهم يعني بعض الناس، فأبلغ خبرهم لهذا الحي من الكفار، أبلغ خبرهم لهذا الحي من الكفار. قال ذكروا لحي من هذين يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام. إذن هم كانوا 10، شحال بعثوا لهم يا جماعة؟ بعثوا لهم 100 رجل. وهؤلاء الرجال الكفار كانوا جميعا رماة، يعني يحسنون الرمي، يعني يرمي من بعيد ويصيب، كانوا رماة. قال فاقتصوا آثارهم، يعني جعلوا اتبعوا الجرة تاعهم كما يقولون، اقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، يعني احتموا بموضع ما، فأحاط بهم القوم، يعني 10 أمام 100، وهؤلاء 100 جميعا رماة، يعني ماذا سيفعلون؟ فقالوا يعني أن الكفار عرضوا عليهم عرضا، حاصروهم وعرضوا عليهم عرضا، فقالوا لهم انزلوا، فأعطوا بأيديكم يعني سلموا أنفسكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا، يعني قال لهم سلموا أنفسكم ونحن نعاهدكم على أن لا نقتل منكم أحدا، يعني لا نصيب أحدا منكم بهذا، هذا هو معنى الكلام. فقال عاصم بن ثابت وهو أمير العشرة قال أيها القوم، يعني شاورهم، قال أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، يعني قال أنا هؤلاء كفار وأنا لا أثق فيه. وفعلا يعني الكفار كما وصفهم الله تعالى في القرآن الكريم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني الكفار ما عندهمش ذمة، ما عندهمش عهد، يعني قادر يعهد بدون يعني يخون وينقض العهد. فعاصم أميرهم عاصم بن ثابت الأنصاري قال أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر. ثم يعني دعا هذا الرجل، دعا دعاء، قال اللهم أخبر عنا نبيك. طبعا هم الآن في صحراء وحد ما جاي بخبر، صح ولا لا؟ فدعا هذا الصحابي ربه جل وعلا فقال اللهم أخبر عني نبيك، يعني الحالة اللي رانا فيها يعني وصلها لي النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. وهذه أول كرامة لهؤلاء، لأنه سيأتي في تمام القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ماذا؟ خبرهم عن طريق الوحي طبعا، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما. ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، يعني كان 3 من العشرة يعني كي جابوا روحهم كما يقولوا مقتولين، فيعني سلموا أنفسهم لهؤلاء. قال منهم خبيب، صحابي اسمه خبيب، وزيد ابن الدثنة، ورجل آخر لم يسمه الراوي. قال فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم، الأوتار جمع وتر، والقسي جمع قوس. القوس تعرفوا يعني القوس التي يرمى بها السهم يعني مقوسة هكذا، واش يخليها مقوسة يا جماعة؟ فيها وتر، فيها وتر ولي يشدها. فوجدوا يعني الصحابة هؤلاء كان عندهم ماذا؟ قسي، يعني كل واحد عنده قوس. وجدوا الكفار نحوا الأوتار الحبال التي في تلك القسي فربطوهم بها، قيدوهم بها. قال أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث الذي لم يسمى قال هذا أول الغدر، يعني هنا بدأ الغدر تاع الكفر. قال هذا أول الغدر والله، أو قال والله لا أصحابكم، إن لي بهؤلاء يعني الذين قتلوا أسوة. إذن يعني بالعشرة كان سبعة استشهدوا وثلاثة أحياء. يعني هذا الرجل الثالث من الثلاثة قال أنا ما أتبعكمش، يعني حبيتوا تقتلوني قتلوني، أنا لا أتبعكم، ولي في هؤلاء أسوة يعني قتلوا، يعني إن قتلتموني أموت شهيدا. قال يريد القتل فجروه، يعني حاولوا أن يجروه يعني بشدة، فجروه وعالجوه، يعني حاولوا أن يقودوه يعني بالقوة، فأبى أن يصحبهم فقتلوه. إذا شحال بقوا يا جماعة؟ بقوا زوج. قال وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثينة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. إذا دوهم من مكة باعوه. قال فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبة، يعني هذا الصحابي اللي هو خبيب اشتراه هؤلاء بنو الحارث بن عامر. علاش؟ كما سيأتي في الحديث، لأن في غزوة بدر، في غزوة بدر خبيب هذا هو من قتل أباه اللي هو الحارث بن عامر، هو من قتله في غزوة بدر. إذا فاشتروه ليثأروا أخ لأبيه، ليثأروا لأبيه. يقول وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، يعني أجمعوا يعني خلاص استقر رأيهم وأمرهم على قتله، يعني جاء نهار ونعولوا يقتلوه كما يقول. قال فاستعار من بعض بنات الحارث موسى، موسى يعني الموس، يعني استعار سكينا من إحدى بنات الحارث. علاش؟ قال الراوي حتى يستحد بها، حتى يستحد بها. الإحداد هو يعني حلق يعني شعر الإبط والعانة ونحو ذلك، يعني أراد أن ينظف نفسه، كأنه رضي الله عنه وأرضاه يعني لما يعني شعر بدنو أجله وقرب أجله يعني أراد أن يلقى الله تبارك وتعالى على أكمل يعني وجه، على أكمل وجه. فاستعار يعني هذا النوع من السكاكين من أجل هذا، أن يأخذ يعني الشعر الزائد الذي فيه يعني في الإبط ونحو ذلك. طيب إذا يقول الراوي من الحكت نعم، قال فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، يعني سلفت له الموس. وتأملوا يعني سبحان الله يعني عهد، الفرق بين عهد الصحابة وعهد الكفار. يقول الراوي فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، يعني كان تلك المرأة الكافرة اللي سلفت له الموز كان عندها ولد صغير، يعني هذا الولد كان يلعب حتى وصل عند الصحابة اللي هو خبيب رضي الله عنه وأرضاه. الآن في يده صبي من أطفال الكفار ومعه ماذا؟ معه ماذا؟ سكين. يعني كان واش قادر يدير؟ أقل الأشياء قال يأخذوا فيما يقولوا واش يقولوا يا جماعة بالعربية رهينة، يأخذوا رهينة. قال يا تطلق صراحي ولا نقتل، صح ولا لا؟ ولكن هو يعني السكين هذا استعاره منها، يعني هي سلفت له السكين، فكيف يستعمل أداتها التي أعارتها إياه ليهددها أو يهدد ابنها؟ يعني سبحان الله مع أنه كان يعني في موقف سيموت فيه، ومع ذلك يعني وفاء يعني منهم يعني بعهودهم يعني لم يكونوا يفكرون هذا التفكير. طيب، إذا نعود للقصة. قال: فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه، يعني قعده على الفخذ تاعه، والموسى السكين بيده، ففزعت فزعة، يعني خافت فزعة، عرفها خبيب، فقال أي فقال لها: أتخشين أن أقتله؟ أتخشين أن أقتله؟ قال: ما كنت، قال: ما كنت لأفعل ذلك. تقول هذه المرأة الكافرة: قالت: والله ما رأيت، تقول: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله، هذه يعني كرامة أخرى لبعض هؤلاء الصحابة، تقول: فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمر، يعني مكة من وين راح يجي هذا العنب يا جماعة؟ كما قال إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ومكة يعني بقى يعني سنوات هكذا، مكة الحجر، أي وين راح ينبت فيها العنب خاصة في ذلك الزمان؟ تقول: ها، وما بمكة من ثمر. فهذه كرامة أخرى لهذا الصحابي، يعني أكرمه الله تعالى بهذا الطعام الذي لا يوجد أصلا في تلك البلدة. وكانت تقول، يعني هذه المرأة الكافرة، شهادة من كافر، تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. تقول: فلما، أو يقول الراوي: فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. فقال، أي قال خبيب رضي الله عنه وأرضاه، وتأمل هنا يعني موقف أيضا يعني يظهر فيه المسلم يعني عزة المسلم والإسلام، يقول: والله لولا أن تحسب، يعني تظن، أنما بي جزع لزدت، يعني قال لهم: لو كان يعني خفت تقولوا أنه راح نزيد نصلي يعني زوج ركعات أخرين ولا ربعة ولا ستة ولا ثمانية، تقولوا يعني، قالهم: أنا خفت تظنوا بأني راني خايف من الموت، يعني قال: لولا هذا الظن لزدت من الركعات، لزدت من الصلاة، لأن هؤلاء كانوا يتلذذون بهذه الصلاة، كانوا يعني يجدون في هذه العبادة يعني لذة وحلاوة، يعني هو حي بيزيد، ولكن مدى به الكفار ما تظنش أنه به الخوف، يقول لك: هو يصلي باش يأخر الإعدام تاعه، لا، قال لك: إذن أنا طلبت نصلي ركعتين وراني صليتهم وخلاص، راني جاهز للإعدام والشهادة في سبيل الله. قال: والله لولا أن تحسب أنما بي جزع لزيد. ثم دعا يعني على هؤلاء الكفار بهذا الدعاء، وهذا أيضا يعني هذا الدعاء أيضا كرامة لهذا الصحابي. قال: اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا. مش معنى اقتلهم بددا؟ يعني دعا عليهم أن يقتلوا متفرقين ولا يقتلوا دفعة واحدة، دعا عليهم أن يقتلوا متفرقين، يعني يموت بعضهم ثم بعد ذلك بفترة يموت بعضهم وهكذا. لماذا؟ لأنه إذا ماتوا بهذه الطريقة يكون ذلك يعني أوقع في نفوس الكفار، لأن الكافر كي يشوف خوها راه يموت راه يتعذب وقتها، يعني لو كان مات معاه في تلك اللحظة يعني ما يحش هذاك الإحسان، ولكن كي يشوف خوه الأول راه مات ومن بعد في غزوة واحدة أخرى يشوف خوه واحد آخر زاد مات، فإنه يتعذب بذلك عذابا على عذاب. ولهذا دعا بهذا الدعاء، قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدد، يعني خليهم يموتوا جماعة مور جماعة، وفعلا كان ذلك. ولهذا يعني بعد غزوة يعني بدر، يعني كان هذا بعد غزوة بدر، بعد ذلك وقعت يعني عدة غزوات، وقعت عدة غزوات، فمن الكفار من مات يعني في غزوة أحد، ومنهم من مات يعني في يعني غزوة الخندق، ومنهم من مات في غزوات أخرى. فدعا عليهم فقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم يعني تمثل رضي الله عنه وارضاه بهذين البيتين فقال فلست أبالي، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. أوصال يعني أعضاء، والشلو هو الجسد، والممزع هو الممزع. في هذين البيتين لذين ذكرهما خبيب رضي الله عنه وارضاه يعني فيهما فائدة عقدية، فيهما فائدة عقدية وهي إثبات الذات الإلهية. فالله تعالى له ذات، الله تعالى له ذات، لأنه قال وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله، فالله تعالى له ذات، وذات الله تختلف عن سائر ماذا الذوات. يقول الراوي وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. القتل صبرا هو أن يربط يعني الشخص حتى يعني يموت. قال وأخبر يعني أو وأخبر، هذه الكرامة اللي كنت ذكرتها يا جماعة، يقول وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني بخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، يعني ناس من قريش، هذه كرامة أخرى لهذا الصحابة اللي هو عاصم بن ثابت أمير تاعه اللي ما كانش حايل باش يسلم وروح. هذا الشخص يعني قتل في ذلك المكان يعني بعيد عن مكة، يعني مكان يعني بين مكة وعسفان، يعني كفار قريش يعني طلبوا أن يؤتى بجزء من جثته باش يتشفاو يعني بها كما يقول، يعني لما قتل وبلغ وفاته وموته كفار قريش يعني طلب كفار قريش أن يأتوا بجزء من جثته. يقول وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر، من الدبر، الدبر هي الزنادير يعني جمع زنبور، الزنبور يا جماعة هو البوزنزل، البوزنزل هذاك الاصفروك هذاك يسمى في اللغة العربية زنبور، فالدبر هذا هي جماعة كبيرة من البوزنزل. بعدها الله تعالى فحمت جثة هذا الشهيد، يعني أرادوا تمزيقه، فبعث الله تعالى بهذا الدبر فكان كالظلة عليه تحميه. طيب قال فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسله يعني الذين أرسلوهم لتقطيعه، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. قال النووي قال رواه البخاري قوله الهدأة موضع والظلة السحاب والدبر النحل، طبعا كلمة الدبر ذكر يعني بعض أهل اللغة والشرح